الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله أصول متن الدر المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر للإمام ابن الجزري رحمه الله ورحمة واسعة. توقفنا عند باب مذاهبهم في ياءات الإضافة، مذاهبهم في ياءات الإضافة. ياءات الإضافة لما تكلمنا عنها في الشاطبية ذكرناها في 3 دروس مسجلة موجودة، وعشان نفهم زي ما احنا متعودين كيف يقرأ 3 الدرة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، لابد أن نعرف كيف يقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة في باب ياءات الإضافة من الشاطبي. سنحاول أن نربط البابين كما تعودنا من الشاطبية والدرة، فنبدأ بحول الله وقوته. قال رحمه الله: كقالون أد. بدأ بالكلام عن أبي جعفر. أبي جعفر أول قارئ من القراء الثلاثة، من المفترض أن يكون مثل قراءته مثل قراءة من؟ نافع. لكن هنا قال لي كقالون أد، يعني قرأ أبو جعفر مثل قالون في باب ياءات الإضافة كله، زي ما بيقرأ قالون يقرأ أبو جعفر. يبقى كل ما هنقول قالون هنقول جنبه مين؟ أبو جعفر، سواء كان مع ورش أو كان لوحده. كقالون أد، كما قرأ قالون في باب ياءات الإضافة في الشاطبية يقرأ أبو جعفر مثله تماما بتمام، ما عدا بعض كلمات سيذكرها بعد ذلك. طب كيف يقرأ قالون في باب الشاطبية عشان كده أبقى عارف كيف يقرأ أبو جعفر؟ كنا مقسمين باب ياءات الإضافة إلى ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مفتوحة، ثم همزة قطع مكسورة، ثم همزة قطع مضمومة، ثم لام التعريف، ثم همز الوصل بدون لام التعريف، ثم غير همز الوصل وهمز القطع. فلازم نشوف قالون كيف يقرأ قالون في هذه الأنواع، همز القطع المفتوحة، وبعدين نشوف قالون كيف يقرأ في همزة القطع المكسورة، ثم كيف يقرأ قالون في همزة القطع المضمومة، ثم كيف يقرأ قالون مع همزة الوصل المقترن بلام التعريف ال، ثم بهمز الوصل المنفرد، ثم بلا همز، لا همز وصل ولا همز قطع. سريعا نراجع مع بعضنا. أولا همزة القطع المفتوح، يقرأ قالون بفتح ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة، ما عدا أرني وتفتني، تبعني ترحمني، ذروني، ادعوني، اذكروني. الكلام ده جبته منين؟ الف تسعون مع همز بفتح وتسعها سما، سما اللي هو من ضمنهم نافع، اللي من ضمنهم قالون، الا مواضعهم ملا، اللي هم ارني انظر اليك، تفتني الا في الفتنه سقطوا، اتبعني اهدك، لكل، وترحمني أكن ولقد جلأ. ثم ذكر أن ذروني أقتل، ودعوني أستجب، اذكروني أذكركم، فتحها دواء دي لابن كثير يبقى نافع ملوش فيه، وأوزعني معا جاده الطلا. كلمة أوزعني برضو مستثناة لقالون، لأن اللي بيفتحها أوزعني أن أشكر، اللي بيفتحها ورش والبزي. يبقى أنا أقدر دلوقتي أقول إيه؟ قرأ قالون بفتح ياء الإضافة إذا جاء بعدها همزة قاطع مفتوحة ما عدا أرني وتفتني اتبعني ترحمني ذروني اذكروني ادعوني أوزعني. واضح؟ وما عدا هذه المواضع يقرأ قالون بفتحها، سواء كان تبع سما أو كان تبع نافع وأبو عمرو أو كان تبع نافع لوحده أو كان تبع نافع وابن كثير أو تبع سما مولى سما اللواء سما كفءا نفر العلا، كل دوت بيفتحه قالون. أنا اللي يهمني دلوقتي قالون، لأن أنا عايز أعرف قراءة أبو جعفر، لأنه قال لي أبو جعفر بيقرأ مثل قالون في البيت. يبقى كده أول حاجة همزة القاطع المفتوحة قرأ قالون وأبو جعفر كل الباب ما عدا أرني تفتني اتبعني ترحمني ذروني اذكروني ادعوني أوزعني. دي نمرة واحد. واضح؟ نمرة اثنين همزة القطع المكسورة. همزة القطع المكسورة كيف يقرأ قالون؟ يقرأ قارون في همزة القطع المكسورة بالفتح ما عدا في الباب كله، يعني إذ أي همزة قاطع مكسورة بعدها الإضافة يفتح ياء الإضافة ما عدا إيه؟ بل وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعذر بناتي أنصاري عبادي لعنتي وما بعده إنشاء بالفتح أهملة، كل ده النافع يبقى قارون ماشي فيه ما فيش مشكلة. إخوتي ورش ما عدا كلمة إخوتي إن في سورة يوسف دي مختصة بورش، يصدقني وكلهم بعد الإسكان، وأمي وأجري سكينة دين صحبتي دعائي وأبائي لكون في تجملة وحزني وتوفيق ظلال وكلهم يصدقني أنظرني أخرتني إلى ذريتي يدعونني وخطابه. يعني قرأ قالون بفتح ياء الإضافة إذا كان بعدها همز القطع مكسورة ما عدا كلمة إخوتي، يصدقني أنظرني أخرتني يدعونني تدعونني. تمام؟ أبو جعفر مثله تماما بتمام ما عدا كلمتين، ما عدا كلمتين. وإخوتي ورب افتح أصلا، هنسيب كلمة لديني سكن ديت هنرجع لها في آخر نوع. وإخوتي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن شاء في سورة يوسف. ورب افتح أصلا، ربي دي بقى اللي في سورة فصلت، اللي في سورة إيه؟ فصلت. إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ربي إن لي عنده للحسنى، دي همزة قاطع مكسور. ناخد كلمة كلمة. كلمة إخوتي بيقول لي افتح لأبي جعفر، قال لا هو مش قال لي إن أبو جعفر مثل قالون، أيوة بس كلمة إخوتي اللي بيفتحها مين؟ ورش فقط، يعني قالون بيسكنها، خالفه هنا أبو جعفر فقرأ بالفتح، قال وإخوتي ورب افتح أصلا، قرأ أبو جعفر بالفتح في كلمة إخوتي. يبقى كلمة إخوتي من يقرأ فيها بالفتح؟ ورش من الشاطبية وأبو جعفر من الدرة. طب قالون استثناه لك، يبقى دي أول حاجة هو خالف فيها أبو جعفر قالون فوافق من؟ وافق ورش. وفي إخوتي ورش بس هو اللي بيفتحها. طيب قالون بيسكن، يبقى أبو جعفر زي قالون؟ قال لي لأ، خد بالك إن هو خالف قالون فقرأ بالفتح. يبقى ملخص كلمة إخوتي ورش أبو جعفر بالفتح والباقون بالسكون. طيب نيجي لكلمة ربي اللي بيقول عليها، دي في سورة فصلت. الآية بتقول ولئن أذقناه، نعم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. دي ياء إضافة بعدها همز قطع مكسور. على القواعد التي أخذناها في الشاطبية، القواعد التي أخذناها في الشاطبية إن نافع بيقرأ بفتح ياء الإضافة، اللي هو قالون بيفتح ياء الإضافة، صح؟ وهو قال لي كقالون أد، يعني أبو جعفر مثل قالون. هم الإيه بقى ربي افتح أصلا، بيعيدها لي تاني. تاخدين بالكم من السؤال؟ لازم نبقى فاهمين كل نقطة كده والكلام جاي منين. كلمة ربي إن لي عنده الحسنى ما ذكرهاش في الشاطبية بموضع مخصوص، معنى كده إن هي من ضمن المواضع التي اتفق فيها نافع وأبو عمرو على الفتح. طيب ربي إن مش نافع بيفتحها، ذكرها في الشاطبية ما ذكرهاش، ما ذكرهاش في باب ياءات الإضافة اللي أخذناه. بيفتح نافع يعني بيفتح قالون، وهو قال لي أبو جعفر مثل قالون اللي هو بيفتح. طب تاني ورب يفتح اصلا، يبقى كده بيكرر. واخدين بالكم من النقطه ديت ولا مش واخدين؟ نفتح مع بعض الشاطبيه متن سوره فصلت. متن سوره فصلت اللي قدامها الشاطبية، تفتح متن سورة فصلت. بيقول ايه الناظم رحمه الله تعالى؟ ثم يا شركائي المضاف ويا ربي به الخلف بدلا. شوف ذكر الخلف القالون في متن سورة فصلت، ويا ربي به الخلف بجلة. هو على أصل الكلام قالون بيفتحها وكل حاجة، بس خد بالك بقى ذكر لي في متن سورة فصلت في آخر السورة أن قالون له الخلف، يعني له وجهان الفتح والسكون، الفتح والسكون. لذلك ذكر ابن الجزري هنا بالفتح قولا واحدا لأبي جعفر، لذلك ذكرها ابن الجزري هنا بالفتح قولا واحدا لأبي جعفر، لأنه ذكر لقالون الخلف السكون والفتح في آخر متن سورة فصلت. وإذا موضع سورة فصلت من يفتحه؟ ورش وأبو عمرو وقالون بخلف عنه من الشاطبية، ثم أبو جعفر من الدرة. يبقى ورش وأبو جعفر وأبو عمرو قولا واحدا، ورش وأبو جعفر وأبو عمرو قولا واحدا، وقالون بخلف عنه. واضحة دي؟ يا أخوات واضح الكلام ولا نقول تاني؟ الكل يرد علي. بعد كده تمام، همزة القطع المضمومة، همزة القطع المضمومة كيف يقرأ قالون؟ يقرأ قالون الباب كله بالفتح ما عدا كلمتين، فعن نافع فافتح، وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة، بعهدي أوفي بعهدكم آتوني أفرغ عليه قطرة، ده بالسكون للجميع، ومن ضمنهم قالون ومن ضمنهم أبو جعفر. يبقى الهمزة القاف المضمومة سهلة، يقرأ نافع وأبو جعفر، قالون يعني وأبو جعفر مثل بعضهم بالفتح في الجميع ما عدا عهدي وآتوني، بهمزة القاف بيفتحها نافع وأبو جعفر ما عدا عهدي وآتوني. صعبة دي؟ مش صعبة. نمرة أربعة، يبقى أي همزة قطع مضمومة هقوم كاتب أبو جعفر على طول، أو قارئ لأبو جعفر على طول، مثل إيه؟ مثل نافع اللي هو مثل قالون يعني. نمرة أربعة، لام التعريف، همزة الوصل المقترنة بلام التعريف. قرأ، كيف يقرأ قالون؟ يلا يا اخوات المذاكره، بالفتح في الجميع. هو الاصل اصلا في لام التعريف ان هو الفتح للجميع ما عدا المواضع اللي سكنها حمزه، ما عدا المواضع اللي سكنها حمزه، وبيسكنها حمزه لوحده، يبقى الجميع بالفتح، يبقى قالون بالفتح في الجميع، يبقى أبو جعفر بالفتح في الجميع. فبيقول إيه؟ وفي اللام للتعريف 14، إشمعنى ال 14 دول؟ 14 دول بس لو تفتكروا في الشاطبية، هو اللي حمزة بالسكون والباقي كله بالفتح، معنى ذلك أن نافع يقرأ بالفتح في الكل، يبقى قالون بيقرأ بالفتح في الكل، يبقى أبو جعفر بيقرأ بالفتح في الكل، وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا حما شاع آياتي كما فاح، حتى الذي وافق حمزة في بعض الكلمات ليس فيهم نافع. واضح؟ حتى إن وافق السكون حمزة بعض القراء مثل حفص مثلا في كلمة عهدي، ابن عامر والكسائي في كلمة قل لعبادي يا عبادي آياتي، ما فهمش نافع، يبقى نافع الجميع بالسكون، يبقى نافع الجميع هي السكون، نافع الجميع بالفتح، آسف فتح كله، حمزة بس اللي بيسكن، ووافقه بعض القراء في بعض الكلمات، يبقى نافع اللي هو قالون يعني أبو جعفر بالفتح، آت الإضافة إذا جاء بعدها لام التعريف، همز الوصل المقترن بلام. نمرة خمسة، همز الوصل المنفرد، كيف يقرأ قالون؟ وسبع بهمز الفرد، بهمز الوصل فردا وفتحهم، لا مش بالفتح كلهم، أخي مع إني حقه، أخي مع إني حقه، يبقى نافع ملوش فيه، ليتني حالة نافع ملوش فيه، لو قالون ملوش فيه، نفسي تما، اصطنعتك لنفسي يذهب، أدي قالون، أدي أول كلمة، ذكري تما، ذكري يذهب إلى فرعون، أدي الثاني، قومي الرضا، أدي الثالثة، إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، بعدي تما، من بعد يسمه أحمد، أدي الكلمة الرابعة. يبقى يقرأ قالون بالفتح في نفسي اذهب، ذكري اذهب، قومي اتخذوا، بعدي اسمه، يبقى ابو جعفر مثله. واضح؟ يعني لما نيجي مثلا نقول كلمة قوم دي مين اللي بيفتح فيها؟ كلمة نفسي سما دي أنا النافع وابن كثير وأبو عمرو، ونقول أبو جعفر. ليه أبو جعفر؟ لأنه مثل قالون. طيب حقه، إني حقه أخي، مع إني حقه أخي ولا إني؟ أبو ابن كثير وأبو عمرو. ونشوف بقى موضوع يعقوب ليه في، ولا احنا دلوقتي بنتكلم عن ابو جعفر، ابو جعفر ملوش فيها لانه مش زي قال. النوع الاخير اللي هو ومع غير همز في 30 خلفهم، في 30 خلفهم. ندور مع بعض كده على قالون. مين هدور معايا؟ أول كلمة هتقابلني محياي بيقرأ قالون بالسكون، قالون بالسكون، وورش فتح وسكون، والباقون بالفتح، يبقى قالون بالسكون، يبقى مش تبع أبو جعفر، يبقى أبو جعفر بيقرأ فيها بالإيه؟ بالسكون برضه. وعم علا، أدي نافعه، وعم علا وجهي وبيتي، وعم علا وجهي، يبقى قرأ نافع وقالون ومعهم حفص وابن عامر وأبو جعفر الفتح في وجهية. بيتي بنوح عن لون، يقرأ فيها قالون بالسكون، يبقى أبو جعفر بالسكون. وسواه عد أصلا ليحفل، أي بيتي غير موضع سورة نوح بيفتح نافع، يبقى بيفتح أبو جعفر. بعد كده مماتي أتى، نافع بالفتح مماتية، يبقى أبو جعفر مماتية. أرض صراط ابن عامر ملوش فيها. وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، لدين أنا هرجع لها تاني، حاضر لدين أنا هرجع لها تاني، اصبر علي أنا قصد عديها. مالي لا أعبد الذي فطرني، قرأها نافع كيف قرأها نافع؟ مالي لا أعبد، مالي لا أرى الهدهد، دم لمن راق نوفلا، يبقى نافع بإيه؟ بالسكون، يبقى أبو جعفر مثله. لي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثمان علا، والظلة الثاني عن جلا، كل ده نافع بالسكون، يبقى قالون بالسكون، يعني أبو جعفر بالسكون. عباد يصف والحذف عن شاكر دل قرئ، أثبتها ساكنة موضع سورة الزخرف، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، قرأها قالون، يا عبادي لا خوف بالإثبات ساكنة، يبقى أبو جعفر مثله بالإثبات ساكنة. واضح كده اخوات؟ يبقى في الباب كله اللي زي ما بيعمل قالون يعمل زيه بالظبط ابو جعفر في الباب اللي هو بلا همز ما عدا كلمه لي دين، ما عدا كلمه لي دين. ليه؟ لي دين هنا نافع بيعمل فيها ايه؟ قال ولي دين، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا. له الحلا، الحلا ده رمز لنافع، يبقى قرأ قالون لي دين، صح بالفتح، رمز له الحلا، ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا، يعني بيفتحها حفص وهشام ونافع والبزي بخلف عنه، ونافع والبزي بخلف عنه، يعني قالون بالفتح، يبقى أبو جعفر بالفتح زيه؟ أه؟ لا، قال لي لي ديني سكن، هنا بقى في الدر اهو، لي ديني سكن. لي ديني سكن، يبقى يقرأ أبو جعفر لديني بالسكون مخالفا لقالون، فذكره هنا في الدر. ملخص الباب، أنا يعني طولت شوية في الكلام لأن أنا بحب أجيب كل حاجة في الشاطبية وأربطها بالدرة على سبيل المراجعة. ملخص بقى كمنهج أبو جعفر في الكلام ده كله إيه؟ أبو جعفر مثل قالون في جميع الباب ما عدا ثلاث كلمات خالفه فيه. قالون يفتح يبقى أبو جعفر يفتح، قالون يسكن يبقى أبو جعفر يسكن، ما عدا ثلاث مواضع. مين اللي يقولهم؟ أول حاجة ليدين يقرأ أبو جعفر بالسكون لأن قالون كان بيفتح. كلمة إخوتي بيقرأ أبو جعفر بالفتح لأن قالون كان بيسكن. كلمة ربي إن لي عنده لحسنى في سورة فصلت بيقرأ أبو جعفر بالفتح لأن قالون كان لي وجهين. يعني كل واحدة مختلفة عن الثانية. ليدين قالون كان بيفتح، يبقى هنا أبو جعفر بيسكن. إخوتي قالون كان بيسكن، هنا أبو جعفر بيفتح. ربي إن لي عنده، قالون كان لي الوجهين، هنا أبو جعفر بيفتح قولا واحدا. بس ثلاث كلمات دول بس اللي خالف فيهم قالون، وباقي الباب كله اللي احنا فصصناه وطلعنا الحاجات بتاعت قارون كده لوحده بيقرأ مثله أبو جعفر. واضح أخوات ولا أقول تاني؟ جملة واحدة، مذهب أبو جعفر في أدب إضافة مثل قالوا، ما عدا كلمة لي دين، ما عدا كلمة إخوتي إن، ما عدا كلمة ربي إن لي عنده لك. على طول بالعكس، لي دين قالون بيفتح، أبو جعفر بيسكن. إخواتي قالون بيسكن، أبو جعفر بيفتح. ربي إن فصلت قالون لوجهين، أبو جعفر له الفتح قولا واحدا. غير الثلاثة دول زي ما قالون يعمل، زي ما أبو جعفر يعمل. إيه هو اللي قالون يعمل بقى زي اللي احنا عمالين نقوله من اول الباب؟ لا، همزه قطع مفتوحه ما عدا وما عدا وما عدا، همزه قطع مكسوره ما عدا وما عدا وما عدا، همزه قطع مضمومه ما عدا وعدا، لام التعريف، همز الوصف، بلا همز. يبقى اللي عايز يقرا لابو جعفر لازم يعرف قالون بيقرا ازاي، يبقى لازم يكون مذاكر الشرط. واضح كده يا اخوات؟ معلش انا بحب افصل واطول لكن عشان يبقى الموضوع واضح تماما. يعني يبقى احنا كده خلصنا مذهب ابو جعفر، نستطيع ان نقرا اي اضافه لابي جعفر. ليه؟ لأن أنا عارف قانون بيحصل إزاي وهو مثله تمام بتمام ما عدا الثلاث كلمات. تبقى لي مذهب يعقوب وخلف العاشر، نرجوها إن شاء الله للدرس القادم حتى لا تختلط الأمور. إن شاء الله نحاول أن ننتهي من باب الباب الدرس القادم إن شاء الله حتى لا أطيل عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.